بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة عن معرفة الله تبارك وتعالى، وعن لماذا نبدأ في علمنا وتعليمنا ودعوتنا إلى الله تبارك وتعالى بتوحيد الله سبحانه. فالتوحيد أولا علما وعملا وتعليما ودعوة إلى الله تبارك وتعالى. ذكرنا 11 سبب لماذا يبدأ بالتوحيد أولا. ذكرنا أول سبب أنه أول واجب على العباد، وأول فرض فرضه الله تبارك وتعالى عليهم. الثاني أنه حق الله تبارك وتعالى، أو أعظم حقوق الله، أو أعظم حقوق الله تبارك وتعالى على العباد. الثالث أنه أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. الرابع أنه الغاية التي خلق الإنسان من أجلها. الخامس أنه الغاية من بعثة الرسل جميعا. السادس أنه منهج رسل الله جميعا، وكذلك منهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الثامن أنه أهم أعمدة الدين. والتاسع أنه أفضل الأعمال على الإطلاق. العاشر أنه سبب النجاة من النار، وضده وهو الشرك الأكبر سبب الخلود في النار. الحادي عشر وهو أنه لا تقدم للأمة إلا بتحقيق التوحيد، وإلا بتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. الثاني عشر أن التوحيد تطهير للعقل من الخرافة، يطهر العقل من الخرافة. دي آخر حاجة توقفنا عنها عندها المرة السابقة. الأمر الثالث عشر أن دعوة التوحيد دعوة مجربة الثمار، يعني أن هذا المنهج له آثاره وله ثمرته التي يدركها كل مسلم. فعلى هذه الدعوة التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليها صحابته الكرام، كان أفضل جيل عرفته البشرية جميعا. فأفضل البشر على الإطلاق بعد الأنبياء هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنهج وعلى هذه العقيدة وعلى هذه المسائل التي نتحدث فيها بإذن الله تبارك وتعالى. ولا يمكن أن يكون الإنسان صلبا قويا في وجه المصاعب والهموم، أو في وجه الأعداء، أو في مواجهة الأعداء من شياطين الإنس أو شياطين الجن أو الشهوات أو الشبهات، إلا إذا كان على عقيدة قوية صلبة، إلا إذا غرس الإيمان في قلبه. فإذا غرس الإيمان في القلب فلا تسل بعد ذلك عما يجنيه الإنسان من ثمار. إذا غرس الإيمان في القلب وتعمق الإيمان في القلب فلا تسل بعد ذلك عن كل خير للإنسان بل للأمة جميعا. لذلك أنت تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام غرس الإيمان في قلوب الصحابة، زي ما قلنا قول جندب ابن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه لما قال: تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. ولذلك أنت تجد أعاجيب من أحوال صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أعاجيب من أحوال هؤلاء الذين كانوا على هذه العقيدة، هؤلاء الذين غرس الإيمان في قلوبهم. لذلك أنت حين تسمع أو تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو الحديث الذي رواه البخاري لما كان هرقل يسأل أبا سفيان، وكان أبو سفيان ما زال على الكفر في ذلك الزمان وفي تلك اللحظة، وسأله هرقل عن مسائل. من ضمن هذه المسائل التي سأل هرقل أبو سفيان، ولاحظ أن أبو سفيان في الوقت ذا كان كافر، قال: هل يرتد أحد منهم، أي من الصحابة، سقطة على دينه؟ يعني في حد بعد ما يسلم يرتد بغضا لهذا الدين وكرها له غير ذلك، هل يرتد أحد من الصحابة سقطة على دينه؟ فقال: لا. أبو سفيان قال: لا، ما بيحصلش. فقال هرقل: ذلك الإيمان حينما تخالط بشاشته القلوب، يعني لا يمكن أن يتركه الإنسان، لا يمكن أن يتخلى عنه الإنسان، يستحيل. فمن ذاق حلاوة الإيمان لا يرضى بها بديلا ولا يرضى عنها بديلا، من ذاق حلاوة الإيمان لا يمكن أن يستغني عنها أبدا. قال: ذلك الإيمان حينما تخالط بشاشته القلوب. وهرقل ما كانش مجرد حاكم، إنما هرقل كان حاكم ديني، هرقل كان قسيسا، وكان من القلة في ذلك الزمان التي تعلم دين عيسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما جاءته رسالة النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى قسيس مثله يخبره بأن هذا هو النبي الذي بشرت به التوراة وبشر به الإنجيل، فكان رجل على علم في دينهم، فكان على علم. فلذلك لما سأله، هذه المسائل الموجودة في صحيح البخاري، عرف من ذلك، من هذه الأسئلة، أن هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الخاتم، النبي الخاتم الذي بشر به عيسى عليه الصلاة والسلام وبشرت به التوراة والإنجيل. فمن ضمن الأسئلة قال: هل يرتد أحد منهم سقطة على دينه؟ فقال أبو سفيان: لا. قال هرقل: فذلك الإيمان حينما تخالط بشاشته القلوب. وانظر ما الذي جعل بلال يتحمل كل هذا العذاب، او خباب رضي الله تبارك وتعالى عنه، او عمار، او غيرهم من الصحابة. سيدنا خباب بن الأرت رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يحمى له الحديد، يحمى الحديد الى درجة الاحمرار، ثم يوضع على رأسه رضي الله عنه حتى يسقط مغشيا عليه. بلال كان يسحب على حر، يسحب على رمال مكة الحارة في عز الظهيرة، لا يصده ذلك عن دينه، يوضع الصخرة على صدره. وكان الكفار يتمنون منه أن يقول أي كلمة في صالحين، أي حاجة. نفس أمية اللي كان بيعذبه يقول له أي كلمة كويسة، كويسة يعني كويسة في حقهم يعني، قال له: اكفر بدين محمد، لم يرضى. قال: طب اذكر آلهتنا بخير، لم يرضى. طب قول لنا أي حاجة كويسة ترضينا، بس يرضون بها غرورهم وحيسبوه. لكنه ما رفع إلا شعار أحد. إيه اللي ما جعلوش يتنازل؟ إيه اللي ثبته كل هذا الثبات؟ تثبيت الله عز وجل له بالإيمان، الإيمان الذي غرس في قلبه، الإيمان الذي جعله يتحمل كل هذا وغيره من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. في قصة عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما أسر، لما أسره الروم ووضعوه في السجن وعرضوا عليه كل أنواع المغريات، كل أنواع المغريات المتخيلة عرضوها عليه، وكذلك شددوا عليه تشديدا عظيما لما جاء به ملك الروم فعرض عليه النصراني فأبى، رفض. فقال: أعطيك نصف ملكي. يمكن يكون مجرد العرض الأولاني ما جابش معاه نتيجة. طيب، نصف الملك يعني يشترك مع هرقل في الملك، ونصف الملك في ذلك الزمان كان الروم اللي هو هرقل رئيسهم كانت الدولة العظمى في ذلك الزمان، زي أمريكا دلوقتي كده، الدولة العظمى في ذلك الزمان، يعني الراجل هيكون حاكم معظم الأرض تقريبا. فأبى. قال: أشاطرك ملكي وأزوجك ابنتي. العرض بإيه؟ بيزيد. فرفض، أبى. فأدخله السجن ومنع عنه الطعام والشراب 3 أيام حتى كاد أن يموت جوعا، ثم قدموا له خمرا ولحم خنزير، خلاص يعني تكاد عنقه تنقطع من الجوع والعطش، وقدموا له لحم خنزير والخمر. الروعة في هذا الموقف الذي سيقف عبد الله بن حذافة مش ان هو رفض ان هو يأكل لحم الخنزير او يشرب الخمر، لا، انظر واستمع الى ما قال. قال: اما ان الضرورة قد اباحت لي ذلك. عندنا في الاسلام لو انسان حيموت في ضرورة مثل هذه الصورة ممكن يأكل لحم الخنزير وممكن يشرب الخمر اللي هو بس ما يقوم اوده يعني بحيث ان هو ما يموتش يعني. اما ان الضرورة قد اباحت لي ذلك، ولكني كرهت ان يشمت امثالكم في الاسلام واهله. هذه الروعة في الموقف. لا ده انا لو مش لو حمود بس ده مهما تتصورون لا اشمت كافرا في دين الله تبارك وتعالى ولا في مسلم. هي دي روعة الموقف، مش ان هو رفض، لا، شوف رفض ليه، رغم ان الله اباح له ذلك، لكني كرهت ان يشمت امثالكم في الاسلام واهله. لا يمكن ان اشمت كافرا في دين الله تبارك وتعالى. فما الذي جعله بهذه الصورة؟ الايمان الذي ملأ قلبه وملك عليه قلبه. لما عرضوا دخلوا له المرأة التي تجردت من حيائها تعرض نفسها عليه، أبى. فلما خرجت سألوها، قالت: والله لا أدري أدخلتموني على رجل أم على حجر. وطبعا هم نقولوا أجمل نساء وأجمل غواني الروم. وخرجت من عنده تقول: والله لا أدري أدخلتموني على رجل أم على حجر. ما الذي منعه من ذلك؟ إيمانه، دينه، إيمانه الذي ملأ عليه قلبه عقيدته، لأنه يعلم أن الله يراه. إيمانه يمنعه من ذلك. لما جاء أخرج عبد الله بن حذافة وطلبه ملك الروم وقال لقناطه او لراميه: ارمه بجوار جسده، يعني خل ان هو مكتوب على الخشبة والسهام تجيله جنب يعني جنب ودانه، يعني تحت ابطه، بيضربه في اماكن بحيث ان هو ايه يتخيل الموقف مع بعد كل اللي فات ده كله، يعني يصبه ويرميه بالسهام بجواره. ده نوع من الايه، او ده الارهاب بجد، ده نوع من الارهاب، حاول يرهبه، حاول يخوفه. وهو واقف امامه يعرض عليه النصرانية، وفي كل مرة يأباه يرفض بعد كل المغريات دي كلها، وبعد كل الترهيب ده، وبعد كل الارهاب ده يرفض. وبعدين يأتوا به فيجيئون بأسير من أسار المسلمين فيرميه في الزيت المغلي، فيرمى الزيت المغلي خلاص عظمه يذوب، لحمه يذوب. وأراد أن يفعل ذلك في عبد الله بن حذافة ذلك، أنه يرميه برضه في هذا الزيت المغلي. فلما وقف على ما سيلقى فيه بكى، فطمعوا فيه، أخبروا الملك فطمع فيه. ده كويس، خاف اهو أول مرة بقى يحس إن هو إيه، خاف، ترى خلاص جاع الموت بقى خلاص. فرجع فقال: أرجعوه ردوه إليه. فردوه إليه فعرض عليه النصرانية فأبى. فقال: ويلك، فما الذي أبكاك؟ قال: قلت أموت اليوم، حموت مرة واحدة في سبيل الله واحدة، وكنت أود أن يكون بعدد شعر أنفس كلها تموت في سبيل الله أمثال هؤلاء. وده مش واحد، مش فرد، مش حالة شاذة، إنما كان كل الصحابة على هذه الصورة، وكل من سار على نهجهم كان على هذه الصورة قديما وحديثا، مش في أمتنا بس، بل في كل الأمم، في كل مؤمني الأمم السابقة. لما سحر فرعون جمعهم فرعون من أجل أن يهزموا موسى عليه الصلاة والسلام، ولما جاءوا، لاحظ بقى أن هم جاءوا عند فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، والذي قال: أليس لي ملك مصر، وهو يعني الحاكم بأمره، محدش يقدر يرد له كلمة ولا يكلمه في حال. أول ما جم قالوا إيه؟ قالوا: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. لاحظ هذه الهمم الدنيئة السافلة التي لا هم لها إلا الدنيا، يعني هتعطي الاجر مقابل اللي احنا نعمله ولا لا؟ هتدفع يعني ولا مش هتدفع؟ فوعدهم قال نعم وانكم اذا لمن المقربين. ده انتوا هيبقى لكم المكانات العلى، تكونوا من المقربين من الحاشيه الكبار. فلما راوا معجزه موسى عليه الصلاه والسلام، هم كانوا يعلمون كل فنون السحر، حتى ان الله تبارك وتعالى قال فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. كانت كبيره جدا، ناس هم حتى لما طلبوا قالوا ايه كل سحار عليم، مش اي حد يجي في هذه المناظره. وطبعا الناس كلها واقفه مستنيه النتيجه، فرعون قاعد في مقصورته والناس كلها مجموعه، وكانوا يوم العيد، قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحى، يوم الزينه يوم العيد يعني. وجمعهم فرعون والسحر منتظرين والقوا وجاءوا بهذا السحر العظيم. فلما القى موسى عليه الصلاه والسلام عصاه وراوا ان العصا حقيقه تحولت الى حيه، وانه مش مجرد تخييل، ان السحر بيسحر عينك بيخيل اليك فقط، لكن السحر ما يضربش الا بالحاجه في الحقيقه. يعني انت بتشوف مثلا يطلع مثلا منديل يحوله مثلا حمامه، لا انت ترى ذلك، لكن هو بيراها على حقيقتها، هو ما يقدرش يقلبها فعلا، ما يقدرش يحول الحاجه حقيقه الى ايه؟ الى ما يراه الناس، انما هو تخيل. لذلك قال يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. فلما راوا ان عصا موسى تحولت حقيقه الى حيه، وراوا ان هذا الامر لا يمكن ان ياتي به موسى، هذا الامر اكبر من موسى. ولذلك هم لما امنوا قالوا امنا بايه؟ برب العالمين، رب موسى وهارون. ما قالوش امنا بموسى وهارون، ليه؟ انهم عارفين موسى ما يقدرش يعمل كده عليه الصلاه والسلام، ان تقلب الاشياء حقيقه ما يقدرش عليها. فلما القى موسى عليه السلام وراوا المعجزه قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون. القي السحره سجدا وامنوا بالله عز وجل. فرعون جمع الناس كلها عشان يغلب موسى عليه الصلاة والسلام، وبعدين يكسر هذه الكثرة أمام الجميع كل. فأول حاجة عملها حب يعني يغطي على الموضوع، فقال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. ده انتوا دي لعبة متفقين مع موسى عليها عشان تقولوا للناس ان موسى على الحق. طب ده سيدنا موسى كان بقاله 10 سنين ايه بره البلد، ما قابلش حد ولا يعرف حد فيهم، وانت اللي جمعتهم بنفسك. لكن دي العادة، وما وقفش على كده، بدأ بقى يبين العين الحمراء، لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. هم كانوا عارفين أن فرعون حينفذ الكلام ده مش كان بيهدد، مش كان بيقول كلام، لا ده هو لازم بقى الناس دي كلها ترى هزيمته بهذه الصورة، وأن موسى عليه الصلاة والسلام هو صاحب الحق، وأن فرعون مبطل مضل. كانوا عارفين أنه هو هيعمل حينفذ. لو قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف يعني يقطع ايده اليمين ورجل الشمال، ولاصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى. شوف من شويه كانوا جايين يقولوا اين لنا لاجرا بهمم دنيئه سافله. لما امنوا، لما دخل الايمان في قلوبهم وهددوا بهذا التهديد، قالوا فاقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا، انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. هم مش قال لهم ولا تعلمون اينا اشد عذابا وابقى، قالوا له ايه؟ والله خير وابقى. يتحمل كل هذا هو ده الايمان حينما يغرس في القلوب. الإيمان حينما تخالط بشاشته القلوب، حينما يكون الإنسان على عقيدة صلبة قوية. وفي أمة النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأمثلة كثير، لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى في كل أجيال الأمة، مش في جيل الصحابة فقط ولا في التابعين فقط، إنما في كل أجيال الأمة على الإطلاق. فهذه الدعوة غرس الإيمان في قلوب الناس أن يكونوا على عقيدة صحيحة سليمة هي التي تصنع هذه الأعاجيب التي في هذه الأمة ولا غيرها، ولا غيرها. ما فيش تربية يربى الإنسان عليها تصنع مثل هذه الأمثلة والنماذج إلا التربية على التوحيد، التربية على الإيمان، غرس الإيمان في القلوب. أعداء الله عز وجل، أعداء الإسلام، يعلمون أهمية التوحيد، يعلمون قيمته، يعلمون أن الأمة لو تربت على ذلك تبرز هذه النماذج، ولذلك يحاولون جاهدين طمس معالم التوحيد ويحاولون أن يبعدوا الأمة عن هذا تماما. خاصة مسألة الولاء والبراء، مسألة الحب والبغض، هم يستطيعون أن يدفعوا الملايين والمليارات من أجل أن يكون المؤمن يحب المؤمنين يحبونهم ويرضون عنه، وأن هم نفسهم بس يكون كل حاجة عندنا بيننا وبينهم كويسة وجميلة. يحاولون جاهدين طمس هذه المعالم. ليه؟ لأنهم لا يمكن لهم أن يسيطروا على بلاد المسلمين ولا أن تقوم لهم قائمة في بلاد المسلمين إلا بطمس هذه المعالم. لكن طول ما المؤمنين على هذه العقيدة، على هذه المعالم، لا يمكن أبدا أن يكون الكفار لهم وجود ولا لهم مكان. ولذلك في فترات ضعف المسلمين لما احتلت بلاد المسلمين، احتلت بريطانيا مصر و إيطاليا الجزائر، إيطاليا ليبيا، وفرنسا الجزائر والمغرب وما شابه ذلك، كان جهدهم كلهم منصب على هذا، على طمس هذه المعارف عشان يفضلوا قاعدين. الحملة الفرنسية لما جاءت إلى مصر بهذه الصورة، يعني كنا يقولون زمان في كتب التاريخ أن الحملة الفرنسية جاءت عشان موقع مصر الجغرافي، عشان قطع الإمداد والكلام من ده، يعني ده كلام ظاهر لكن الحقيقة غير ذلك. لما جاء الفرنسيين الى مصر عشان تعرف ان الكفار لما بيجوا البلاد المسلمين اهم حاجة يعملوها ويحاول ان يحرفوا الناس عن دينهم. انت بتجد الان من المظاهر دي، بتجد القنصل اليهودي بيحضر مولد ابو حصير. ليه؟ يعني القنصل اليهودي والي من اولياء الله يعني، ولا بحب اهل البيت؟ لا، السفير الامريكي، ده الكلام بيبقى موجود في الجرائد، هذا كلام موجود في الجرائد، في الاخبار العامة الجمهورية، يعني مش في جرائد. السفير الامريكي محافظ على حضور مولد السيد البدوي، ده شيء بيجي في الصفحة الاولى في الجرائد، الاخبار العامة الجمهورية. تسأل نفسك، لابد تسأل نفسك سؤال، ليه؟ ايش معنى هذا يعني؟ ده سفير اكبر دولة في العالم كما يقولون يحافظ على حضور، لازم يحضر مولد البدوي، القنصل لازم كل اليهودي كل سنة يحضر مولد ابو حصير. الحملة الفرنسية لما جت احيت هذه الموالد. الفرنسيون كانوا بحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا بحبوه؟ ابدا، لا، كفار، ده هم يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم بغضا لا يعلمه الا الله عز وجل، ويكرهون كل مسلم على ظهر الارض. شوفوا اللي بيحصل دلوقتي في سويسرا وغيره، في سويسرا بمسألة منع المآذن دي، ودلوقتي في ألمانيا بيطالبوا بنفس الكلام، مش عارف في دول أوروبا غيرها بيطالبوا بنفس المسألة. طب هي المأذنة هتعمل لكم ايه؟ مزعلكم في ايه؟ كل ما يشوفوها يفتخروا الإسلام، يعني حتى لحد هذا العهد يخوف العيال الصغيرة بصلاح الدين. يعني احنا بنخوف العيال الصغيرة برجل مسلوخة ومن الغولة وبتاعه، هناك يقول له يا تنام اجيب لك صلاح الدين. لسه مش نسيون صلاح الدين لحد النهارده، الذي اخذ من ايديهم ارض المسلمين واعادها للمسلمين. خوفوهم من العيال الصغيرة بصلاح الدين، يعني تنام ولا اجيب لك صلاح الدين؟ انا بقول لك تنام ولا بجيب لك ابو رجل مسلوخة ومن الغول. فدول يخوفوهم من صلاح الدين. الفرنسيون لما جم احيوا الموارد وكده، لماذا؟ اسمع الاول حقيقة هذا الكلام. الجبرتي المؤرخ المعروف المشهور، وده كان معاصر للحملة الفرنسية، بيقول سنة 1213 هجرية في ربيع الاول سأل صار العسكر عن المولد النبوي ولماذا لم يعملوه كعادتهم. قال الفرنسيون سألوا انت ما عملتش المولد النبوي ليه السنة دي؟ فاعتذر الشيخ البكري بتوقف الأحوال وتعطل الأمور وعدم المصروف، ما فيش فلوس يصرف عليهم، فيش ما فيش الكلام ده، وطبعا احتلاله بتاع خايفين. قال فلم يقبل، فرنسوه ما قبلش هذا الكلام، وقال لابد لازم تعمل المولد، ازاي ما تعملش مولد النبوي، لازم تعملهم. واعطى الشيخ البكري 300 فرنسيين، اعطوا له كمان فلوس عشان يعمل 300 يستعين بها، فعلقوا حبالا وقلاديل وقناديل، واجتمع الفرنسيون يوم المولد ولعبوا ودقوا طبوا لهم واحرقوا حراقة في الليل وصواريخ تصعد في الهواء ونفوطا، حتى جم بتوع الحمله الفرنسيه مالهم شاركوا في الموضوع وفرحوا برضو وولعوا صواريخ. طب ليه كده يعملوا كده؟ مش هنجاوب احنا، سيب الجبرت نفسه جاوب. يقول ورقص الفرنسوية ذلك للناس لما رأوا فيه من الخروج عن الشرائع واجتماع النساء واتباع الشهوات والتلاهي وفعل المحرمات. وذلك ما تستعجبش ان القنصل يحضر ولا السفير يحضر المواد، انهم عايزين كده محاولة ان الناس تنحرف عن دينها، تنحرف عن عقيدة التوحيد، تنحرف عن الإيمان الصحيح، تتبع الأهواء والشهوات. يحبون جدا أن الناس يبتعدون عن دينهم لأنهم مش ممكن يسيطروا على بلد المسلمين إلا بذلك. ولذلك سمعت أنهم يقيسون يعني إفاقة المسلمين بعدد زوار السيد البدوي، بعدد زوار السيد البدوي، شو المسلمين صحيحين ولا لا، دي من ضمن مقاييس الكفار لذلك. زوار السيد البدوي دول قد ايه؟ زوار السيد البدوي دول في بعض الاوقات وصلوا الى حوالي 6 مليون. الحمد لله دلوقتي ما بيجيش حتى الربع هذا العدد بفضل الله تبارك وتعالى. فبنقول الكفار عليه يعلمون ذلك، قيمة وأهمية توحيد الله تبارك وتعالى وتثبيت وغرس الإيمان في قلوب المؤمنين، فيحاولون دوما أن يبعدوا الناس عن هذا. بقيت في هذا بعض المسائل المتعلقة بهذه القضية، أن بعض الناس يعني لما بيروا أهل العلم وأهل الفضل يروا من ساروا على نهجهم جاهدين دوما غير نهار يكلمون الناس ويعلمون الناس توحيد الله تبارك وتعالى ومسائل الإيمان، فبيلقوا بعض الشبهات، زي مثلا بيقولوا أن الكلام في مثل هذه القضايا يفرق الأمة، واحنا عايزين نجمع الأمة، يعني هم فيها الصوفي وفيها الشيعي وفيها غير ذلك، فاحنا نجمع الناس كلها بلاش نتكلم في القضايا لأنها تفرق الأمة. أولا نقول أن الأمة لا يمكن أن تجتمع إلا على الحق، إلا على التوحيد. ولذلك تجد أهل العلم دائما بيقولوا كلمة التوحيد أساس توحيد الكلمة، كلمة التوحيد أساس توحيد الكلمة، لا يمكن للأمة أن تجتمع إلا على الحق. والأمة جربت كثير من التجارب، وحاول أناس كثر أن يجمعوا هذه الأمة، البعض حاول يجمعها الاشتراكية والبعض حاول يجمعها الديمقراطية، وحاولوا جاهدين لكن لم تجتمع الأمة، ولم تجتمع الأمة إلا على الحق، إلا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو الحق وهذا الذي هو الذي تجتمع عليه الأمة، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. ده الأمر الأول. الأمر الثاني أن الذي يفرق هو الذي يخالف السنة، يعني صاحب الحق لما يجي ما تتكلم في مسألة تقيم سنة أو تعادة الناس بدين الله عز وجل، فيجي واحد يناقض هذا فيقول لك كده أنت بتفرق بين الناس، نقول له من الذي يفرق بين الناس؟ اللي بيقيم السنة ولا اللي بيقيم البدعة؟ أجيبه مين؟ اللي بيقيم البدعة. اللي بيخالف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اللي بيقول التزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين؟ اللي بيخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يفرق الأمة هو مخالفة الشرع ومخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، مش ممكن يحدث الضلال أبدا طالما هناك اعتصام بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا يمكن. فالذي يبعد الناس عن الشرع، يبعد الناس عن السنة، يجعل الناس تخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يفرق الأمة، وليس الذي يقيم السنة، وليس الذي يعلم الناس شرع الله تبارك وتعالى ودين الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث هو أن كل التجارب أثبتت فشل مسألة إن احنا نجمع الأمة على أي حاجة وخلاص، يعني لأن كل واحد دايما في النهاية بيحاول أنه ينصر ليه اللي هو عليه. يعني من أصرح التجارب في ذلك ما حدث في أفغانستان، أن الناس ظلت تجاهد الكفار 17 سنة، وروسيا في الوقت ده كانت القوة العظمى الثانية في العالم، ودول جاهدوا 17 سنة، لكن كان فيهم الصوفي والسني والشيعي وغير ذلك. فبعد أن طرد الروس من أفغانستان وقال الأمر إلى هؤلاء حربوا بعض. ليه؟ لان هم اساس الوحده، اساس التوحيد مش موجود اصلا، لان كل واحد دلوقتي بقى كده عايز يبقى هو الايه، هو الزعيم، هو اللي يسيطر على البلد. الصوفي عايز كده، والسني عايز كده، والشيعي عايز كده، كله. فجت النهايه في النهايه ايه؟ المعركه. الله، انا اذكر ان الشيخ سعيد عبد العظيم حفظه الله قبل خروج الروس يمكن بقرابه 4 أو 5 سنين، فعلى منبر مسجد الفتح كان يقول هذا، ان المجاهدين هناك لو لم يتوحدوا على كلمه التوحيد، ولو لم يكن المنهج هو منهج الله تبارك وتعالى بينهم، لابد ان تحدث هذه الفرقه، نحدث هذه المقتل. الشيخ ما كانش يرجم بالغيب، ولكن دي سنه الله في الكون، وسنة الله في هذه الأمة أنها لا تجتمع إلا على حق، لأنها لا تجتمع إلا لا تجتمع على باطل أبدا، لا تجتمع إلا على حق. فلا يمكن أن تتوحد. ولذلك تجد دعاوى كثير جدا يقربوا مش عارف بين السنة والشيعة، يقربوا من إيه، لا يمكن أن يحدث هذا التقارب أبدا، لأن الأمة لا تجتمع إلا على الحق. نقول بقى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهم الصحابة وأئمة الدين الذين لا يختلف أحد على إمامتهم في دين الله عز وجل، وعلى فهمهم الصحيح لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كالصحابة والتابعين وتابع التابعين وأئمة الدين كالشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة وسفيان وغير من أئمة هذا الدين. الأمر الثاني أو الشبهة الثانية اللي دائما تطرح، وهي أن الأمة موحدة، فلا حاجة للكلام في هذه القضايا، يعني الناس الحمد لله موحدين ومؤمنين ومسلمين وكل حاجة. نقول نعم هذا صحيح، نحن لا نكفر أحدا، ولكن والأصل في الناس أنهم على منهج السنة والجماعة مش على منهج البدعة، ده الأصل في الناس، ولكن هذا أمر فرضه الله علينا أن نتعلمه، مش ربنا قال لنا فاعلم، ده في القرآن، فاعلم، فاعلم إيه؟ أنه لا إله إلا الله، ده ربنا فرض علينا كده، فكيف لا نتعلمه؟ فهذا فرض علينا زي فرض الصلاة. أنت ممكن تيجي فرض تقول لك لا أنا مش هصلي، أنا أقول لك أنا بيت كويس والحمد لله وبيت بيت وبيت ربنا عمار، فأنا مش هصلي بقى، كفاية علي صلاة كده، ممكن؟ مش ممكن. ليه؟ لأن الصلاة دي فرض عليك، وكذلك فرض عليك أن تتعلم لا إله إلا الله، معاني لا إله إلا الله، مسائل الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، هذا فرض عليك أن تتعلمه. وكذلك حتى يقع الناس في المخالفات، لأن بعض الناس أو كثير من الناس لا تعلم أن هناك بعض الأشياء، لا تعلم بعض المحرمات أو بعض الشركيات التي قد يقع فيها البعض. زي أشهر ما يكون مثلا زي الخمسة وخميسة دي، والقرز الزرقاء وحدود الحصان. انت كثير تجد كده واحد معلق على بيته حدود حصان ولا قرز الزرقاء ولا مش عارف نجمة البحر، هم بيعملوها ليه؟ ما ده هذا امر حرام، هذا امر حرام. النبي عليه الصلاة والسلام قال من علق تميمة فلا اتم الله له، فلا اتم الله له مرات. طب ليه التعليق؟ ليه خمسة وخميسة بتتحط؟ مش عشان يدفعوا العين ويدفعوا الحسد وتحميهم وما شابه ذلك؟ وهذا امر محرم. طب لابد ان يعرف الناس ذلك، لابد أن يعرف الناس كيف يؤمنون بالله أو كيف يعرفون أركان الإيمان الستة كاملة، وما يناقض ذلك عشان محدش يقع فيه، عشان محدش يقع في الحرام هو مش واخد باله، هو مش عارف، هو مش عالم، ويأتم. يعني الذي يفعل مثل هذه الأشياء يأتم حتى وإن كان يعني جاهل. ليه؟ لأن ربنا فرض عليه أنه يتعلم هذا، فحتى لا يقع الإنسان في المخالفات، وحتى لا يقع الإنسان في المحرمات، وحتى لا يقع الإنسان في الشركيات وهو لا يعلم. يعني بعض الناس كذلك، لكن تخيل مثلا لما يجي، ودي قصة حكاها الشيخ محمد حسان حفظه الله، وإذا نقولها يعني من قابل ضرب المثل يعني. ان امرأة راحت عند السيد البدر عايز تتخيل هذه المسكينة بتقول له ايه؟ بتقول له انا زعلانة منك يا سيد، زعلانة من السيد. طيب ليه بقى زعلانة من السيد؟ انا زعلانة منك سيد، بقالي 5 سنين اجيلك، تقريبا 5 سنين، 5 سنين اجيلك مش عايز تديني حتة عيل. لا حول ولا قوة الا بالله المشرك. المسكينة دي مش محتاجة حد يعرفها دينها، بقى رايح السيد البدر يقدر يعمل لها حاجة؟ ده الدنيا كلها، الدنيا كلها ما تقدرش. الذي لو أن هناك من عرفها أن تلجأ إلى الله تبارك وتعالى فهو الذي يعطيها سبحانه، وهو الذي يقدر على ذلك، لا أحد غيره سبحانه وتعالى، مش محتاجين مثل هذا الكلام. فلا بد من هذا، أن فرض علينا، ولا يستقيم أصلا حال الإنسان إلا به. الأمر الثالث اللي هنختم به يعني هذه القضايا، ودي برضو مثار جدل كثير وشبهة كثيرة بيقولها بعض الناس، يقولوا انتوا يعني عم تتكلموا في القضايا دي والمسلمين في كل مكان بيتذبحهم وبتقتلهم. وبعض الناس احيانا بيزداد يقولوا بقى انتوا يعني عم تتكلموا في فقه دورات المياه وبتاع المسلمين هنا هناك بتقتلهم. اولا يجب ان يكون عندنا احترام لديننا ولشرعنا ولكل شيء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عيب قوي لما نقول مثل هذا الكلام، عيب قوي. فين احترامنا وتقديرنا للشرع؟ المسائل يعني زي ما بيسموها فقه دورات المياه او فقه المسالك البولية زي البعض يحب يقول، هذه مسائل من الدين، هذه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فينفعش نقلس عليها ولا نتهكم عليها ولا يعني نذكرها بهذه الصورة. لا، بمسائل من الدين من الشرع. والله قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا وحي من الله إلى النبي أن يعلمنا ذلك، فمنفعش نتكلم على وحي ربنا بالصورة دي ولا بالطريقة دي أبدا. الإنسان لابد أن يكون عنده تقدير واحترام لكل ما جاء عن الله وعن رسوله تبارك وتعالى، وكل ما جاء عن الله وعن رسوله فوق الرؤوس موضوع، فوق الرؤوس. فيجب أن يكون هناك تعظيم للشرع. ولما نتكلم في قضية يحذر الإنسان أن يعني ينقص شيء من الشرع أو لا يكون عنده هذا للتعظيم الكبير للشرع. لابد أن يكون التعظيم لكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا لابد. أنت ممكن تعتقد أن أمور في الظاهر بسيطة، لكن أحيانا هذه الأمور البسيطة في نظرك تكون سببا في دخول بعض الناس الجنة. السواك، السواك تمسك قطعة من عود الأراك تشوص بها فاك، ايه المشكلة يعني حطينا على. انظر سمع الى قول النبي عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، يعني انت لما تمسك السواك تستعمله هذا من رضا الله تبارك وتعالى، ثواب واجر، مطهرة للفم مرضاة للرب، يعني انت بتستعمل السواك بترضى ربنا او بترضى ربنا، مش دي حاجه بسيطه مما يهمل الكثير فيها، لكنها ايه؟ مرضاه للرب، مرضاه للرب. رجل نحى الاذى والشوك عن طريق المسلمين وكان في قلبه من الايمان ومن محبه المسلمين ومن الخوف عليهم، فبهذا العمل دخل الجنه. شال شوك نحاه عن الطريق، موجود في وسط الطريق راح شايله حطه في الجنب. ليه؟ لان ربنا امره بذلك، لانه يفعل ذلك لرضا الله، لانه يحب المسلمين ويخشى على اذاهم فنحاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فشكر الله له فغفر له، فغفر له. طيب ودي مسألة بنشوف هذا الأذى كثير جدا. ولذلك قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، الابتسامة في وجه أخيك ممكن تكون سبب في دخولك الجنة. لا تحقرن من المعروف شيء. وذلك سيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لما جاءها سائل وكان ما عندهاش إلا حباية عنب واحدة فتصدقت به. أهو ذا الفقه، حباية عنب واحدة تعمل إيه؟ فيش غيرها، لكنها ممكن تكون في إيه؟ في الميزان أثقل من جبل أحد. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال فاتقوا النار ولو شق تمرة نصف بلحة ممكن ترد الإنسان من النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولا تحقرن من المعروف شيء. فده بس بنقولها الأول، يحذر الإنسان أن يمتهن شيئا من الشرع أو لا يعظم شيئا من الشرع، وإنما لابد أن يكون كل ما جاء عن الله وعن رسوله معظم في أعلى درجات التعظيم. ده الأمر الأول. الأمر الثاني وهو أننا لا توجد قضية من قضايا المسلمين لا نهتم بها أبدا، إنما نحن نهتم بكل قضايا المسلمين. وهذا لابد، لأن المسلم أخو المسلم، زي النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. فنحن نهتم بقضايا المسلمين جميعها. هل هناك قضية من قضايا المسلمين لم نشارك فيها؟ لا يمكن، لا يمكن المسلم أن ينعزل عن قضايا المسلمين. أقرب ما حدث في غزة وكيف قام ونهض يعني كثير من المسلمين في معاونة إخوانهم، إما بالكلمة وإما بالمساعدة بالشعور وإما بالمال وإما بغير ذلك. فلا توجد قضية لا نهتم بها بفضل الله تبارك وتعالى، ونحن نفعل ما يفعله غيرنا. حدش بيعمل أكثر مننا، إذا كان خطب ودروس ومحاضرات و دواء وغذاء وكساء وغير ذلك، ما يفعله هؤلاء نحن نفعله. لكن بل أكثر من ذلك، لأننا في هذه القضايا بنربط الناس بقضايا مصيرية بالنسبة لهم. يعني مش بنتكلم في قضايا المسلمين من جانب حماسة، يعني ودي مسألة مهمة أخوانا، لما نهتم بقضايا المسلمين مش من جانب الحماسة، إن احنا بس عايزين ايه نحرك شعور الناس وبعدين خلاص خلص القضية ايه ننام تاني، وده لا، بل لابد من منظور عقدي. لماذا نحن نتعاون مع اخواننا ونلتف حولهم؟ مش عشان بس الناس بتتدبح وتتقتل واحنا نسأل بنا رحيم فلما بنشوف الدم بنزعل، لا، لان الله امرنا بذلك، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يدا على من سواهم. يعني التعاطف مع غزة ما ماتش دلوقتي، لابد يفضل موجود، مش عشان اليهود خلاص ما بتروهمش دلوقتي يبقى احنا ننساهم، لا، لابد ان نذكرهم وما نستطيع لهم نفعله. فلابد من الربط بالجانب العقدي بالمسألة، مش مجرد حماسة نهلل شوية في اثناء يعني المشكلة بعد كده ننام تاني، لا. يعني هناك قضايا من المسلمين وعلاسات كثيرة كثير المسلمين يغفل عنها. ما حدث في الصين منذ قليل كثير من المسلمين يعني ما درى عن هذه الأمور شيئا. الصين من البلاد التي يسام المسلمون فيها سوء العذاب، فقضايا المسلمين كلها يعني لسنا بمعزل عنها، وإنما شعور الإنسان وقلبه كلها مع المسلمين في كل مكان، مش في غزة بس ولا في فلسطين فقط، وإنما في كل مكان على أرض الله. لأن المسلمين هؤلاء المسلمون وحدة واحدة، وحدة واحدة، المسلم أخو المسلم، مش في حتة، مش في مكان دون مكان، إنما المسلم المسلم في إيه؟ في كل مكان على أرض الله، في كل مكان المسلم أخو المسلم. المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يدا على من سواهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال مثل المؤمن في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. الأمة كلها، كل المسلمين في شمال الأرض وجنوبها وشرقها وغربها كلها جسد واحد، شيء واحد، كلها شيء واحد. مثل المؤمن في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسعش. لو مسلم تألم في بلاد في القدس يحس به المسلم اللي عند خط الاستواء، لو تألم مسلم في شرق الأرض يحس به من في غربها. المسلمين دي هذا ما أمر الله عز وجل به. لما المرأة مشهور في قصة المعتصم مش كده؟ لما نادى لأن هقول لكم قصة يمكن المعتصم معروف إن هو له جهاد، لكن امرأة نادت على الحجاج بن يوسف. الحجاج بن يوسف اللي بعض السلف قال فيه لو جاءت كل أمة بظالمها وجئنا بالحجاج لفقناهم جميعا، غلبناهم كلهم. ماشي، نادت امرأة أسرت وحجاجا، فالحجاج بنفسه جيش الجيوش وهو الذي ذهب فأخرج المرأة من سجنه. الحجاج ظالم الأم. ليه؟ لأن هو عنده إحساس وشعور بهذا. المعتصم لما نادت امرأة ومعتصما الروم أتروها، يعني لا هتكوا عرضها ولا أتلوا ابنها ولا ذبحوا جزها ولا خذوا أرضها، أتروها. امرأة مسلمة تنادي تستغيث لابد أن تنقذ. ما هو المسلمين وحدة واحدة تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، المسلم وأخو المسلم، المسلم وأخو المسلم. أذكر لكم قصة حتى لو كان الإنسان عاطي يحس بذلك. أبو محجن الثقفي رحمه الله، وكان رجل قيل بيشرب الخمر وقيل كان بيقول شعر في الخمر، فكان سيدنا سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه، سعد بن أبي وقاص، وكان ده في معركة القادسية، يعني كان قيده من أجل ما يشرب الخمر أو من فعله. فلما معركة القادسية اشتدت وابو محجن هذا كان مقيد سلسل رجل عاطي كان بيشرب الخمر او كان بيقول شعر في الخمر ايا ما كان الامر، وشاف المعركة موجودة وسمع بقى صليل صهيل الخيول وصليل السيوف هو محجوب، فقال كفى حزنا ان تطعن الخيل بالقنا وأن أترك مشدودا علي وثاقيا. يعني كفاية هم وغم إن أنا هنا والناس كلها بزجاج في سبيل الله عز وجل بتحارب الكفار، فإن أنا هنا مش قادر أعمل حاجة. وقال أبيات طويلة. المهم زوجة سعد أو أم ولد له لما سمعته ذهبت إليه فأراد أن تطلقه، وأقسم لها أنه إذا لم يمت في المعركة أن يعود ويضع القيد بنفسه مرة أخرى في يده مرة أخرى، كتف أنه يرجع لها مش هيهرب مش هيهرب. ففكت قيده وأعطته فرس سعد، وسيدنا سعد رضي الله كان مريض وكان وقاد المعركة وهم بشرف عليها من على يعني تبع عليها، وتلثم أبو محجن ودخل المعركة وبينها كان له طريقة معنا في القتال. فسيدنا سعد بيقول الضرب ضرب أبي محجن والكر كر البلقاء اللي هي فرسه اسمها، وأبو محجن في القيد لأن المكتفه هناك، بس طريقة الكر والفرد بتاعت الفرس بتاعتي وطريقة الحرس بتاعت أبو محجن، بس أبو محجن في القيد ايه الموضوع؟ وفارس أبو محجن كان فارس قوي رجل خلاص كان محبوس وانطلع بقى خلاص. فلما انتهت المعركة راح رجع سعد رضي الله عنه فوجد محسن كما هو في القيد، فأخبره ذلك، أخبره بما حدث. يعني فشوف المسلم هذه عاطفة المسلم حتى لو كان عاص، فهو مش بمعزل أبدا عن قضايا المسلمين حتى لو كان عاص حتى لو كان بيشرب خمر حتى لو كان غير. فالمسلم شعوره مع المسلمين في كل مكان، ومن منظور إيماني مش من منظور حماسي، مش بس عشان احنا ناس طيبين وقلبنا رقيق فبنزعل لما نلاقي عيل مذبوح ولا امرأة يعني اطلق عليها رصاصة ولا بيوت هدمت، لا، من منظور عقدي. ولذلك في فلسطين زي في امريكا زي في الصين زي في اوروبا زي في اسيا نحن المسلمون وحدة واحدة. دي معلش كانت يعني مقدمة وكانت خدت منا يعني قدر طويل، لكن إن شاء الله نبدأ بقى إن شاء الله من المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية، وإحنا نتكلم من الكتاب بتاعه، فنبدأ إن شاء الله المرة القادمة في الكلام عن ترجمة بداية، يعني في البداية ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ثم بعد ذلك نشرح فيه الكلام عن قضايا ومسائل الإيمان اللي هي موجودة في كتاب العقيدة الوسطية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.